السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجو إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء الماضي. عندي الأخت منى من السويد والأخت أم عبد الرحمن من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما عن أسئلتهما. منى من السويد تقول، هي سألت 6 أسئلة، تقول: لما أتيت السويد نذرت بأن ألقي خطب ومحاضرات للنساء، تقول ما تمكنت، وذلك لأنه ما يمكن أن ألقي خطب ومحاضرات. يا منى بارك الله فيك، عليك كفارة يمين الآن، كفري عن يمينك عن نذرك، أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك، فإن كنت عاجزة صومي 3 أيام، أما إذا كنت قادرة أطعمي 10 مساكين سواء عندكم في السويد أو في أي مكان من دول العالم إذا لم تتمكني من إخراجها في بلدك. منى تقول: ما هو الدعاء بالنسبة للأطفال الميتين الذين أعمارهم من 6 سنوات فأقل؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لهؤلاء الأطفال لا يدعى لهم بالمغفرة، لا يقال اللهم اغفر لهم، لأنه لم يجري عليهم القلم، ولذلك هم لا حساب عليهم ولا عذاب، كما هو المنصوص في كما هو الوارد في النصوص العامة في هذا. ولذلك يا أخت الفاضل، الدعاء يكون للوالدين: اللهم صبر والديهما والدهما، اللهم اجعل هذا الطفل فرطا على الحوض، اللهم اجعله شفيعا لهم، وهكذا من هذه. اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، استحسن هذا كثير من أهل العلم، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم اجعله سلفا وفرطا وشفيعا لوالديه يا رب العالمين، نحو هذه الأدعية بارك الله فيك. منى تقول بأنها قبل أن تموت ابنتها كانت أو نذرت أن تذبح خروفا إن هي شفيت، فتقول توفيت البنت فذبحت الخروف. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لذبح الخروف هذا صدقة لك، هذا صدقة لك، بشرط أن لا يكون هناك اعتقاد أن ذبحك له في هذا اليوم يعني الذي ماتت فيه البنت يعني ذبحت لأجلها، هذا غلط. إنما أنت الآن ذبح النذر، لا لم يتم النذر، لأنك أنت نذرت بأن إن شفى الله ابنتك تذبحين خروف، ما شفيت توفيت، الذي ذبحتيه هذا صدقة لك ولوالديها ولوالديها بارك الله فيك. منى تسأل بالنسبة لزيارة القبور، تقول: هل في حديث يقول إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور؟ يا أخت الفاضلة، هذا الذي ذكرتيه كلام باطل ومحرم ومكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في كتب الحديث المعتمدة ولا دواوين السنة المشهورة شيء من هذه الأحاديث: إذا ضاقت الصدور عليكم بأصحاب القبور، أو إذا احتجتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا كلام باطل ومحرم ويتنافى ما يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز أن يقال بأنه حديث ويحرم روايته إلا على سبيل الإنكار والتكذيب له. أما زيارة القبور فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا للرجال خاص، الرجال خاص قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أما المرأة فممنوعة من زيارة القبور في أصح أقوال أهل العلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور. فهذا الحديث يا أخت الفاضلة حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة، وليس هو أصلا في دواوين السنة. وقوله إذا ضاقت الصدور عليكم بالقبور يعني ما ينبغي رواية مثل هذا، لكن الأخطر منه إذا كان لك حاجة وأمر فعليك بأصحاب القبور، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك نسأل الله العافية. يعني إذا نزلت بك أزمة أو كان عندك حاجة أو أمر من الأمور فالجأ إلى أصحاب القبور، نعوذ بالله نعوذ بالله، هذا شرك. اللجوء يكون إلى الله وحده، التوكل على الله، الطلب من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا جاء شخص وقال لي المقبور يا شيخ يا ولي يا كذا اشفني نجحني ارزقني كذا، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا ما يجوز، فانتبهوا بارك الله فيكم. منى تقول دائما وأنا في الصلاة أدعو لابنتي أقول اللهم حرم جسدها على النار. يا أخت منى بارك الله فيك، أكثرت أنا حقيقة من الجواب معك في هذه القضية وقلت لك بأن ابنتك ليس عليها حساب ولا عذاب، وهذا الدعاء أنت ما تستفيدي منه شيء وليس له أثر. الدعاء تقول اللهم اجعلها فرطا لي شفيعا لي ولوالدها، اللهم اجعلها في كفالة إبراهيم، هذا الذي عليك. واشتغلي بارك الله فيك في الدعاء بالدعاء لنفسك أنت، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وعافني وعفوني، بهذه الطريقة بارك الله فيك. منى تقول ما يعني الأشياء التي تحجب الدعاء؟ يا أخت الفاضل الدعاء عبادة من العبادات، لا بد فيه أولا من إخلاص النية بأن يكون الدعاء لله لله وحده، لا يقصد الإنسان بذلك شيء من حظوظ الدنيا ولا رياء ولا سمعة. الأمر الثاني أن يلتزم الشخص الدعاء على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يدعو دعاء معروفا كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه شرك ولا بدعة ولا ألفاظ محرمة. والذي يحجب الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم يستجاب لأحدكم ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فمن دعا بإثم أو بقطيعة رحم لا يقبل الله دعاء. كذلك يحجب الدعاء عن آكل الحرام نعوذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام؟ فهذا أيضا من موانع الدعاء بارك الله فيك. طيب تفضلوا. الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر تقول بأن تعيش مع أخوات زوجها حالة يعني فيها توتر واستفزاز وانفعال، تقول هذا يجر يعني إلى رفع الصوت مع الزوج وكذا بسبب أخواته، فما العمل؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصير، أي إنسان الآن يعلم بأن هذه المنطقة تسبب له توتر وانفعال ينبغي له أن يبتعد عنها، أي إنسان يعلم بأن هذا الشخص سبب من أسباب تعاسته يبتعد عنه. يعني المسألة جدا سهلة، أنت الآن تقولين والله أخوات زوجي سببوا لي انفعال ويستفزونني وكذا وكذا، حاولي أختي الفاضلة أن تبتعدي عنهم، أنت بذاتك ابتعدي عنهم، لأن هؤلاء ليسوا من أرحامك. فما دام أن يعني أخوات زوجك يمثلون مشكلة لك ويحاولون أن يدمروا العلاقة بينك وبين زوجك، فيا أختي الفاضلة اجعلي بينك وبينهم بابا، بينك وبينهم سدا. للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني لابد يعني يحرص على أن يختلط حتى ينتصر على الناس، وهذا غير صحيح. فيا أخت الفاضل أنت عليك بزوجك وعليك بأولادك، وحببي أولادك إلى أرحامهم، لا تجعل العلاقة السيئة بينك وبين أخوات زوجك سبب من أسباب قطيعة الأولاد، لأن الأولاد سيأتي اليوم الذي يحاسبونك فيه إذا فعلت مثل هذا الأمر. كثير من الناس من ضعاف العقول ورقيق الإيمان وقليل التقوى ينتقمون من الزوج أو من أقارب الزوج بمنع الأطفال، لما يكبر الطفل يجد أن هناك جفاف بينه وبين أرحامه بين الخوالة وعمامه وخالاته وعماته، فيبدأ يفهم ويعرف بأن السبب هي الوالدة أو الرجل بعد أيضا قد يكون ضعيف عقل ودينه ورقيق تقوى، كذلك يمارس نفس هذا الدور والعياذ بالله من خلال منع أولاده من صلة أرحام من صلة أرحامه من جهة الأم، وهذا لا شك بأنه غاية في الخطورة. في أخت الفاضل عليك بزوجك، احرصي على رضا زوجك في طاعة الله جل وعلا، كوني معه دائما، حاولي أن تقطعي كل ما يتعلق بأخوات زوجك إذا كان ما يمكن الإصلاح، أما إذا أمكن الإصلاح حاولي أن تصطلحي معهم، إذا كان عندك أنت تقصير في جانبهم أخطأت في حقهم اعتذر، إذا ما كان في قولي لهم أنتم الآن أخطأتم في حقي، أنتم الآن تفترون علي، تعتقدين بأن والله هؤلاء كلما قربت منهم ازدادوا تيها وغرورا وكبرا، لا ابتعدي، الحمد لله المسألة سهلة جدا والله يتولى الجميع. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا أخي أبو خالد بارك الله فيك. الله يخليك بارك الله فيك، ومشكورين وجزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج. وإياك جزاك الله خير. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يخليك وبارك فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال. تفضل حبيبي. أنا عندي جار والحمد لله رب العالمين، الله عاطنه الخير، الأولاد والمال والخير والحمد لله، ولكن ما يصلي. نعم. وعدة مرات أنا أزوره داخل البيت وأقول له وأناصحه وأخوفه بالنار وأخوفه بعذاب القبر، ولازم أقول له تشكر الله سبحانه وتعالى، والمسلم لازم يؤدي اللي عليه الفروض. فسبحان الله هو ما يلبي أبدا الكلام. ولما يخرجوا عندنا خروج هنا في سبيل الله في المسجد، أخبرهم وأقولهم أن هذا الشخص كذا كذا كذا، ولا يلبي، يسمع النداء ولكن بدون فائدة، ويروحوا له ويقولوا له ولكن بدون فائدة. الحين من سنة يا شيخ أنا ما أكلمه أبدا، ولو يسلم علي أنا ما استرد السلام، فهل أن أأثم على هذا الشيء؟ طيب يا أبو خالد أبشر. الله يخليك وبارك فيك. الله ينفعك. يا مرحبا. أكرمك الله. فضل مضياء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا أطلع من البلدة مالتي أروح طبيب، يعني بعيد تقريبا 50 كيلومتر. وأنا أطلع قبل صلاة الظهر، من أرجع يعني انتهي الصلاة. ففي الحالة يا شيخ يعني شلون أصلي؟ وأنا هناك ما أقدر أصلي يعني طبيب، يعني الأرض هي منظيفة. أي. وأنا ما لكن ينتهي وقت الظهر يا مضياء ولا باقي وقت الظهر؟ يأذن العصر عليك؟ هي من أرجع لبيتنا يعني العصر أرجع. طيب. والدكتور أنا كل حال ما أقدر أصلي، لأن أنا مزرعة كلى. أي. والطبيب مصي يعني هاي الشغلات الصحية ما أقدر أتوضا. يعني بحكم النظافة ولا. وتروحين مشي أختي ولا بالسيارة؟ هاي دكتور. تروحين مشي ولا في السيارة؟ لا لا سيارة، تبعد عندنا 50 كيلومتر يعني. 50 كيلو. 50 كيلومتر. طيب يا أم ضياء. أبشر يا أم ضياء، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أبو محمد. ألو السلام عليكم دكتور عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء عندي 5 أسئلة ومهمة، لأن صار لي أكثر من شهر أتصل بكم وما أقدر أحصل. استحملني الله يخليك. لا تفضل أبو محمد تفضل. العفو دكتور. إذا في أي تحت أي مسمى تدخل، إذا مثل أنا بالشهر أعطي للجامعة $30 كمساعدة للكهرباء للكذا، يعني كمشاركة شهريا، بالإضافة إذا مثل أنا صلحت الكونديشن المسجد واشتريت مكتبة للقرآن حفظ القرآن حتى لا يسقط، وأشتري شوكولاتة وشوكليت للأطفال اللي يدرسون القرآن، تعليم الصلاة والقرآن. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. فهل تعتبر صدقة عن الوالد؟ أبشر. غير مسمى. الشيء الثاني دكتور الله يخليك، إذا كانت مبلغ زكاتي هالسنة $1,000. نعم. فهل من الأفضل بأنه أعطي $50 لكل عائلة حتى تكون 20 عائلة، لو أعطي $100 لكل عائلة تكون 10 عوائل؟ طيب. ياهو الأفضل. أبشر. السؤال الثالث والله يخليك، أنا أعرف بأنه صيام شعبان بأنه سنة مؤكدة. نعم. بينما إذا في حالة أنا ما صمت صوم يومين، هل من المفروض بأنه أنا أقضي هذه الأيام لو أعطي إفطار أو إفطار صائم أحسن؟ طيب طيب. السؤال الرابع، رمضان كريم على أبواب، أنا عندي ديسك دكتور محمود والجامع يبعد عني 700 متر، فأني ما أقدر أروح. قبل كنت أروح مشي وأجي مشي، أما في هذه الحالة أنا ما أقدر أروح مشي، وماكو باصات بأنه أروح للجامع، لأن الصلاة التراويح لح تكون عندنا هالسنة 12:30 بالليل، فما أقدر أروح وأجي. ففي حالة أقدر أصلي أنا في البيت صلاة التراويح، لأن أنا أعيش وحدي. كم يبعد عنك المسجد؟ 700 متر. كيلو؟ و700 متر. طيب يا اخوي. بس انا عندي ديسك، قبل كنت اروح واجي مشي دكتور. لكن الفرض تروح تصلي الفرض؟ تروح تصلي الفرض؟ المشكله فاص ماكو، يعني هو الفرض يبدي هم بال 12:30. أيوة. ونبقى للوحده ونص ويا التراويح. ايوه. طيب ابشر يا اخوي ابو محمد. باقي سؤال. اخر سؤال الله يخليك دكتور، دوز احمد عليك. لا تفضل. دكتور مرات انا شو عندي كآبه دائمه. فمرات مثلا لما تصير عندي بيض ظروف اتعب مثلا اصلي ارجع الصلاه، فمرات ادعي ربي. انا اجي يعني اقول يا ربي ليش شو صار بي، ربي سامحني، بس بعدين وين ما اخلص ربي اصلي اخلص اقول ربي اعفو عني ارحمني يا ربي، بس انا ما عندي غيرك، انت ابويا وانت كل عائلتي وما عندي غيرك، بس انت ناجي. هل هذا حرام لو حلال؟ طيب يا ابو محمد ابشر ان شاء الله. رحم الله والديك. والديك والديك. تفضل ابو عمر. ابو عمر معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عندي ثلاثة أسئلة. هل يجوز قراءة التحوذ والبسملة معا عند قراءة الآيات من السور من أوسطها أو نهايتها عدل بداية السور في الصلاة ولا غير الصلاة؟ ألو. تفضل يا أبو عمر. يعني هل السؤال الأول، هل يجوز قراءة التحوذ والبسملة معا عند قراءة الآيات من السور من أواسطها ونهاياتها؟ طيب يا أبو عمر، السؤال الثاني. السؤال الثاني، مدى صحة هذا الحديث؟ يقول جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله جئتك تعلمني علما يدخلني الجنة ويجنبني النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان خفيفتين على اللسان ترضيان الرحمن وتسخطان الشيطان تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما المقربان يقربان من الجنة ويبعدان من النار. طيب أبو عمر، السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يجوز نقول على النبي إبراهيم نقول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا أخي أبشر إن شاء الله. شكرا. تفضل عبد الجبار. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معجب جدا ببرنامجك. جزاك الله خير يا أخي عبد الجبار ودعواتك لنا. شيخ هو أنا عندي سؤال شوي مميز، يعني أنا بالنسبة لي أنا شاعر، ولكن أنا أسأل على الطريقة النقشبندية في أربيل. أنا أخذت الطريقة النقشبندية في أربيل، ولكن أنا بدأت أسمع أصوات روحيا و تظهر لي أشياء ويقول لي عادي وهذا ليس عادي، يعني فما أعرف رأيك يعني من تسمع أخي عبد الجبار تسمع أصوات كيف تسمعها؟ ممكن تشرح لي؟ أشرح لك السؤال يعني؟ يعني كيف تسمع أصوات في اليقظة ولا في المنام ولا؟ لا في الواقع في ايه؟ الواقع يعني سمعي أنا الطريقة النقشبندية ايه؟ والرئيس معهم ويقول لي عادي هو هذا تخاطر روحي. انا لا اؤمن بالتخاطر الروحي لانه هذا انا قريت عنه انه مش تمام، بس ما اعرف راي حضرتك يعني. طيب يعني اسمع اصوات روحيا وارى اشياء امامي تتجسد كاشخاص. طيب يا شيخ عبد الجبار ابشر ان شاء الله ابشر. هم طريقه نقشبنديه في اربيل وهذا اسمه دكتور محمد ما يحتاج هو ما يحتاج اخي الفاضل عبد الجبار، ان شاء الله ستسمع الجواب باذن الله ابشر. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو خالد بارك الله فيه طبعا يقول عنده جار وهذا الجار الله معطيه خير وغنى وكذا، لكن يقول ما يصلي. المشكلة يقول زرته مرات ومرات وحاولت، يقول رجل لا يصلي نسأل الله العافية، حتى يقول أنني يعني شجعت بعض الجماعة على أن يزورونه ومع ذلك يقول لا يصلي، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. يقول الآن أبو خالد يقول أنا ما أسلم عليه وإذا سلم عليه ما أرد عليه، ما الحكم يا أبا خالد؟ والله إن الإنسان لا يعجب من هؤلاء الذين من الله عليهم وأنعم عليهم وأغدق عليهم من نعمه ومع ذلك يعصون الله جل وعلا ولا يستجيبون له سبحانه وتعالى، وهذا الذي هو فيه والله إنه الاستدراج. يقول جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى قد يملي للإنسان العاصي يملي له والعياذ بالله حتى يظن بأنه على الحق وهو ليس على الحق، ولذلك هذا الذي فيه ليس فقط مصيبته ترك الصلاة فقط، بل مصيبته أعظم من ذلك حينما يظن بأن الذي هو فيه الآن على حق وعلى خير ولا يعلم بأن هذا استدراج. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي الصلاة شأنها عظيم، مرتبتها عالية، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة هي ركن الإسلام، الصلاة هي الإيمان، الصلاة أحبها الله، الصلاة هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاسه الأخير يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن لا يصلي؟ ما قيمته؟ هل قيمته أنه يأكل ويشرب وينام ويلهو ويسافر ويتمتع فقط؟ هذه يشترك فيها كثير من مخلوقات الله جل وعلا. قيمة الإنسان هو أن يوحد الله ويؤمن بالله ويقيم شعائر الله، ومنها وأعظمها الصلاة. الصلاة هذه التي هي ركن الإسلام. ولذلك يا أخي الفاضل أبو خالد أنت مشكور ومأجور إن شاء الله على هذا الجهد، لكن أنا أنصحك بأن لا تنقطع عنه. سيأتي اليوم بإذن الله الذي يصلي ما دمت أنت حريص عليه وأحرص عليه. بالمناسبة أبو خالد، بالمناسبة هداية ليس بيدي ولا بيدك ولا بيد أحد أبدا، هي هداية بيد الله جل وعلا. نحن وظيفتنا التجارة مع الله، كيف نتاجر مع الله؟ ندعو الناس إلى الخير، هذا معروف اسلكوه، وهذا منكر احذروا منه. هذه قضيتنا وهذه طريقتنا يا أخوي أبو خالد. لكن أنا أنصحك أنك تستمر معه، سيأتي اليوم بإذن الله الذي يستجيب ويصير لك الأجر والثواب أنت عند الله، ولا تقطع هذا الأجر. تقول والله الرجل لا وصل مرحلة خلاص يعني، لكن أنا أشوف أن الرجل ما شاء الله إذا سلم يعني ما زال يسلم عليك إن شاء الله في بقايا خير، احرص عليه بارك الله فيك. أما تقول والله أنا أرى عدم السلام عليه وعدم زيارته عقوبة، يمكن يتأدب من خلالها ويقول والله الناس هجروني، الناس الآن ما يسلمون علي، أكيد أنا واقع في مشكلة، ويتأدب. إذا إذا إذا أنت قدرت هذا الشيء، أنت وجماعة المسجد وجيرانك، إذا شاف والله والله الجيران كلهم صادين عني، الجيران كلهم ما يسلمون علي، إذن أنا مخطي، يبدأ يصلي. طيب هذا هجر مشروع، وجاء في القرآن وجاء في السنة مشروعية الهجر بشرط أن تكون هناك مصلحة راجحة، تحقق المصلحة. أما تقول والله الرجال ما همه، الرجال ما همه والله سلمت عليه ولا ما سلمت عليه، لا أنا أنصحك أنك تواصل معه، ويبقى هذا حق من حقوق الجار على أخيه. أم ضياء من العراق تقول بأنها تطلع من بلدها مسافة 50 كيلومتر وتعود، تقول بعد الظهر فتفوتها صلاة الظهر، تقول أنا ما أستطيع أن أصلي في الطريق، تقول ما وعندي يعني تقول يعني مشكلة في الكلى، فما العمل؟ يا أختي أم ضياء بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لابد أن تعلمي بأن الصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء. يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، يعني الآن يسمى أذان العصر، أذان العصر هو نهاية الظهر. فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تصلي في هذه في بين هذين الوقتين، لابد ما يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد دخول وقت العصر. وبعدين يا أخت الفاضل أنت الآن تعاني مشكلة في الكلى، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. يا أخت الفاضل ديننا والله دين سماحة ودين يسر، كثير من الناس الآن عنده حقيقة بعض الأشياء التي ليست من يعني ليست من الإسلام في شيء، فيترك الصلوات لاعتقاده أن هذا لابد أن يكون كذا. مثال الآن أنت مسافرة ما استطعت أن تتوضئي مثلا ما في ماء، أو أنت عاجزة عن استعمال الماء ما تستطيعين، عندك مشكلة تتيممي الحمد لله وتصلي. الأمر الثاني تقولين والله ما في مسجد، من قال بأن الصلاة لابد أن تكون في المسجد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، الطهور الماء، فإن لم تستطيع التراب الأرض كلها مسجد. حتى لو تقولين الأرض منظفة مو بصحيح، الأرض الأصل فيها النظافة، والأصل في في في في مياهنا الطهارة، والثوب والحجارة كل هذه كلها طاهرة. فأنت يا أخت الفاضل حتى مرابض الغنم، تدرين بأن الصحابة قالوا يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ تعرفين مرابض الغنم؟ الغنم المراح، مراح الغنم ويحصل تتبول وكذا. يقول صلى نعم ما في شيء، يعني صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، هو منعنا نصلي في مبارك الإبل، لكن مرابض الغنم ما في شيء الصلاة فيه. أنا أضرب مثال، يعني رجل الآن ما عنده مجال يصلي إلا في مرابض الغنم يصلي. أنت الحمد لله عندك مساحة الآن مسافة 50 كيلو، معقول هذه كلها أرض كلها نجسة؟ مو معقول يا أختي الفاضل. فأنت صلي على الحال التي تأخذين. تقولين والله لا أنا ما أستطيع، أنا عندي مشكلة لا أقدر أنزل من السيارة، علي خوف وخطر، هناك مشاكل أمنية، هناك عصابات، هناك كذا، صلي في السيارة يا أختي الفاضلة ولا يطلع الوقت عليك. يعني أنت الآن في السيارة شخص يسوق بك مثلا، أو أنت في الباص أو كذا، إذا جاء قبل ما يطلع وقت العصر، قبل عفوا يطلع وقت الظهر، قبل ما يدخل وقت العصر كبر يقول الله أكبر وأنت جالس، وصلي بارك الله فيك، لأن الصلاة ما تترك، ولا يجوز إنسان يفوت وقتها متعمد. فهناك حلول يا أختي الفاضل، هناك حلول كثيرة أنا ذكرت بعضها، وهناك لو أنك يعني استرسلتي معي بالحديث ممكن أنا أعطيك حلول أكثر من هذا. وهذا كله يشير إلى أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها بحال من الأحوال. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد من السويد بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هو يسأل يقول تحت أي مسمى هذا يدخل؟ أتصدق مثلا $30 للمسجد الجامع، أجيب مكيفات، أجيب مكتبة، أشتري للطلاب شوكولاتة، شيء من هذا القبيل، يقول هل هذا يكون ثواب للوالد؟ يا أخي الفاضل هذا من الصدقات بارك الله فيك، تؤجر على ذلك وتثاب، هذا لك أنت إذا نويته للوالد جزاك الله خير، أيضا تنوي في قلبك بأن ترجو ثواب هذا للوالد، تضع مكيف وترجو في قلبك بأن هذا المكيف ثوابه للوالد، تجيب مكتبة في المسجد، تجيب فرش للمسجد، تجيب شيء الذين يحفظون القرآن، كل هذا أجر وثواب لك وعلى نيتك، إذا أردته لك فهو لك أجر وثواب، إذا أردت للوالد ميت فهو للوالد رحمه الله تعالى. أبو محمد يقول لو أن زكاتي مثلا $1,000 هل يعني من المصلحة أن أعطي كل فقير $50 حتى يكون العدد كبير، أم أعطي $100؟ يا أخي الفاضل هذا راجع لحاجة الفقراء، إذا كنت ترى بأن هناك فقير محتاج حاجة شديدة فأعطيه $100، أما إذا كنت تقول والله هناك غيري يعطي الحمد لله والفقراء يحصلون من غيري وأنا أريد أن أوسع دائرة العطاء على الفقراء والمساكين فلك ذلك. فيا أخي الفاضل قدر المصلحة بارك الله فيك. أبو محمد يقول صيام شعبان سنة، لكن الإنسان يعني إذا ما صام مثلا أحيانا هل مثلا يطلع يطعم عن كل يوم، مثلا يدفع قضاء مثلا إفطار صائم عن هذه الأيام؟ لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا صيام شعبان صحيح سنة مستحبة، سنة مستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله أو أغلبه. الأمر الثاني أن من ترك صوم النفل لا شيء عليه، لا توبة ولا استغفار ولا قضاء، ولا عليه أيضا ما يتعلق بقضية الكفارة، هذه في الواجبات بارك الله فيك لمن لم يستطع، أو في الكفارات، فأنت ما عليك شيء بارك الله فيك، لا تدفع أي شيء ولا تسوي أي شيء لأنك تركت صيام شعبان أو تركت بعض أيام شعبان. هذه مسألة. المسألة الثانية تقول لا والله أنا أبغى أتصدق، من منعك من الصدق؟ تصدق في رمضان وفي شعبان وفي شوال وفي كل الأوقات، الزمان كله محل الصدق، ما عندنا وقت الصدقة يعني يتصدق الإنسان في وقت دون آخر، الزمان السنة كلها محل الصدق، فتصدق. وكلما يعني وفي رمضان يزداد الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يقول ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك لا تتصدق لأجل أنك تركت يوم، لأن هذا غير مشروع، لكن تصدق لأنك تريد الأجر والثواب بارك الله فيك. أبو محمد يقول رمضان على الأبواب وهو يعاني من ديسك في الظهر، يقول المسجد بعيد عني تقريبا 700 كيلو، يقول ما أقدر أمشي وكذا، هل أصلي التراويح في البيت؟ نعم يا أخي الفاضل، أنا سألتك الآن الفرض الصلوات صليها في المسجد، تقول لا والله بعيد ويصلون العشاء الساعة 12:30. يا أخي الفاضل أبو محمد دائما الاهتمام بالفرض أولى من الاهتمام بالنفل، عندنا صلاة العشاء أعظم من صلاة التراويح، صلاة التراويح لا تساوي شيء أمام صلاة العشاء، تدري ولا لا؟ الصلوات الخمس هذه أعظم، هذا الإنسان لو تركها كفر بالله، لكن التراويح لو تركها ما يكفر بالله ولا يقال والله فاسق، ما هذه سنة، هذا ليس تقليل منها، لا أنا بس أحببت أن أوازن لك، لأن أنا أشوف الآن خاصة أسئلة تأتيني عجيب حرص الناس على التراويح وتفريطهم في الفرائض، عجيب جدا، ولذلك يا أخواني الاهتمام بالفرائض هو الذي يجلب النوافل بإذن الله، ولذلك لا بد أن ينصب اهتمام الإنسان على الفرائض، على الفرائض والسنن، الحمد لله إن استطاع يصليها في المسجد التراويح صلي، ما تستطيع في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال أو 4 ليال في المسجد التراويح وصلى وراءه ناس، فخشي أن تفرض صير فرض على الناس، خشي عليه الصلاة، وهذا من رحمته بالأمة، فدخل بيته وكان يصلي في بيته التراويح عليه الصلاة والسلام. بل بعض العلماء قالوا ينظر الإنسان إلى مصلحة قلبه، هل إذا صلى في البيت يشعر بخشوع طمأنينة ويبكي ويتدبر الآيات، بخلاف المسجد يقول في البيت أفضل، في البيت أفضل. وأنا أضرب لك مثال، الآن بعض أئمة المساجد الله يهدينا وإياهم عندهم صلاة التراويح كأنهم داخلين حلبة سباق، سباق ركض، ها من يخلص قبل الثاني. وأنا شفت حقيقة يعني أشياء، وصليت خلف أناس أبدا يعني لا تطمئن لا في قراءة لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود. والله لو يصلي الإنسان في بيته لوحده أفضل من أن يصلي خلف هذا الإمام، لأن ما هكذا شريعة التراويح. كان الصحابة يقومون ب200 آية بالركعة الواحدة، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام رضي الله عنهم وأرضاه. الآن سبقي ما يصلح هذا. ولذلك يا أخي إذا أي إنسان، أي إنسان يشاهدني الآن، إذا رأيت والله أن صلاتك في المسجد لا فيها خشوع ولا تدبر وركض ركض، ها مثل ما يقولون، صلي في البيت وجيب المصحف واقرأ، حط المصحف بيده واقرأ، أخالك جزء جزئين، صلي حتى تتفطر قدمات مثل ما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر شهر محلي حط الخطايا، تكفير السيئات وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات. أما والله قال والله أنا صليت خلف الإمام وبكيفه يعني يستعجل ولا يطول، لا مو بصحيح، لا مو بصحيح. أغلب الأئمة سبب تطوير تقصيرهم في الصلاة هم جماعة المسجد. ليش؟ لأنه دائما يحاصرونهم، طولت فينا يا مطوع، طولت فينا يا إمام، تعبتنا اليوم. وهذا غلط يا أخي، صلي في بيتك. والله لو صليت في بيتك على كرسي أو جالس على الأرض خير لك من أن تقول مثل هذا الكلام وتحاول أنك تحاصر الإمام وتخليه مسكين يستعجل بمثل هذه الطريق. فيا أخواني، إذا كان الإنسان يرى بأن مصلحة قلبه أن يصلي لوحده في البيت ويخشع ويتدبر ويبكي مع الآيات ويسأل الله المغفرة، فطيب طيب الحمد لله. أبو محمد يقول أحيانا تأتيني كآبة، تمر علي ظروف وكذا، وأصلي وأدعو الله جل وعلا وأبكي وأقول يا رب يا رب. لكن أبو محمد قال كلام شوي حقيقة يعني يحتاج إلى توقف، يقول أقول يا رب أنت أبوي وكل عائلتي وكذا وكذا. يا أبو محمد، طبعا أجاوبك على كل فقرة من الفقرات. أولا ما يتعلق بقضية الكآبة وضيق الصدر، من قال لك بأن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليعيش قمة السعادة؟ لا، يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ما أصاب مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، هم لاحظ الهم هذا الكآبة ضيق الصدر، ولا حزن حتى الشوك يشاكوا إلا كفر الله عنه بها خطايا. هل هناك أفضل وأجل وأعظم من جهة من جنس البشر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ رأس الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تعرض للضيق الصدر والهم الكثير لأنه كان يدعو إلى الله ويعارضونه معارضة عنيفة وشديدة، بل إنهم خططوا لقتل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين أعداء الإسلام، هؤلاء الذين أهل الإشراك والكفران، ومع ذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم عيش فيها شيء من هذا الأمر. فيا أخي الفاضل، أنت لا تتخيل أن الدنيا والله لا بد أن تكون، وأكيد أنت رجل كبير في السن فيما يظهر وعندك تجارب في الحياة وعندك ناس تشوفهم يمرون بهذه المراحل، لكن الجواب عفوا السؤال كيف الإنسان يتجاوز مرحلة الكآبة وضيق الصدر؟ أولا لا بد أن تعلم وأن توقن بأن ما في شيء في هذا الوجود إلا بقدر الله جل وعلا. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما من شيء إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر، الخير والشر والفرح والترح والإقبال والإدبار والغنى والفقر والحياة والموت والصحة والمرض وكل شيء من الله جل وعلا. هذا طبعا يعود عليك بانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وكأنك ترى بأن الله جل وعلا حينما يبتليك أن الله كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. الأمر الثاني أن تحتسب الأجر في هذا وأن لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة الكآبة والهم ومصيبة فوات الأجر. قل الحمد لله اللهم لك الحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قل الحمد لله. وبعدين الأمر الآخر، حاول يا أخي الفاضل وكل من يشاهدني أن لا نقف عند هذه النقطة. بعض الناس للأسف الشديد يبتلى بشيء فينسى نعم الله الكثير عليه، ينسى الأيام العظيمة التي كان فيها سعيدا، فيبقى عند يحبس نفسه ويصبح أسير لهذه القضية فقط. لا، ربنا جل وعلا، أنت الآن أصبت بحاجة بسيطة، هناك من أصيب بأشياء عظيمة. لا تنظر إلى من هو فوقك من أمور الدنيا، وانظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى بأن لا تزدري نعمة ربك عليك. الأمر الآخر قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الأمر الآخر استقبل حياتك، اعمل عمل صالح، قم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أهمه أمر، مثل حالتك الآن، أنت اتبعت النبي في هذا عليه الصلاة والسلام، إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بعير، يعني بالصلاة، كان يلجأ إلى الصلاة. الصلاة هي الملجأ، الصلاة هي هي هي هي المحل الذي فيه الطمأنينة والسكينة والراحة بإذن الله جل وعلا. لكن يا أبا محمد، أنت قلت قولا عظيما حينما قلت يا رب، تدعو ربك جل وعلا، أنت أبوي، أنت أمي، أنت كل عائلتي. هذا كلام عظيم يا أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما يجوز لك أن تقول مثل هذا الكلام، فالله جل وعلا ليس أب ربنا جل، هو الخالق، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الملك، هو الذي خلقنا ونحن عبيده، نحن مربوبون مصنوعون مدبرون، والله جل وعلا هو الخالق، هو الملك، هو المدبر سبحانه وتعالى. فأنت تقول يا ربي ويا إلهي ويا خالقي ويا مولاي. أما قضية يا والدي أنت أبوي، هذه مبلنة، هذه نحن أهل الإسلام ليست لنا، هذه لغيرنا. نحن نقول يا رب، مثل ما دعا الأنبياء، الأنبياء يدعون ربهم جل وعلا اللهم، أو يا رب، أو يا إلهي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما ينطرح على عتبات مولاه، وكان يتذلل وينطرح ويسأل ربه جل وعلا سؤال الفقير المسكين المنكسر بين يدي مولاه جل وعلا وتقدس. فيا أخي الفاضل، انتبه أن يعني تجري على لسانك مثل هذه الكلمات، لأن هذه كلمات غير شرعية. من بعض الناس للأسف يقول يا ربي بعشقي لك، هذا محرم ولا يجوز أيضا. كيف بعشق لك؟ العشق معلوم مكانه محله، هو يا ربي بحبي لك، هذا الحب الديني الشرعي الذي تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. أسأل الله تعالى يا أبا محمد لك ولجميع المسلمين أن يرفع الله جل وعلا عنهم الهموم والغموم والأحزان، وأن يشرح صدورهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يرزقهم من حيث لم يحتسبوا. أبو عمر من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز التعوذ والبسملة في بداية السورة، في أثناء السورة أو في بعض الآيات لما أقرأها؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للبسملة شرعت في أول السور، حينما تقرأ أول ما تقرأ السورة تشرع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بالنسبة للتعوذ في أثناء السور، في أثناء السورة أو في مثلا آيات معينة تقرأها، لأن الله تعالى قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة للاستعاذة في الصلاة، حينما تبدأ في الركعة الأولى فقط تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تكررها مرة ثانية، ولكن البسملة تأتي بها في أول كل فاتحة. وإذا قرأت سورة من القرآن في الصلاة، سورة من أولها تأتي بالفاتحة، أما من أوسطها فما تقرأ شيء، وإنما تبدأ بالسورة مباشرة. خارج الصلاة تأتي بالاستعاذة بارك الله فيك. أبو عمر يقول ما صحة حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني يا رسول الله علما ينجيني من النار ودخلني الجنة، إلى أن قال ألا أدلك على كلمة. يا أبا عمر بارك الله فيك، أنت خلطت بين حديثين. والحديث الأول أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، أو معاذ رضي، قال يا رسول الله علمني، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، قال ذكر له أشياء، ثم قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم؟ لأنه قال الرسول: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه. قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا عند الترمذي بإسناد لا بأس به. وأيضا في الحديث أن سلم قال: وقال الصلاة نور والصدقة برهان، عفوا، قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل صدق. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا حديث. الحديث الآخر حديث أيضا في الصحيح، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذين الحديثين بارك الله فيك هو مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا أبو عمر يقول: هل يجوز أن نقول على إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز يا أخي الفاضل، يجوز أن يقال لكل نبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في التحيات ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيجوز يا أخي الفاضل الصلاة والسلام على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء. الأخ عبد الجبار من العراق يقول بأنه هو شاعر، ويقول بأنه دخل في طريقة اسمها النقشبندية، يقول: أحيانا بعد ما دخلت بدأت أسمع أشياء وأرى أشياء، يقول إذا قالوا لي هذا شيء طبيعي. يا أخي الفاضل عبد الجبار، ديننا دين واحد، يقول جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وليس هناك في الإسلام اسم إلا الإسلام، فلا ينبغي لنا أن نشتت أنفسنا. مثل ما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه ورضي عنه، كان يقول: يعني ليس عندنا إلا الإسلام، فلسنا بحاجة إلى طوائف ولا إلى طرق ولا إلى جماعات ولا إلى أحزاب، ولا هذه ليست في ديننا من شيء، بل إن ربنا ذم هذا، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والله جل وعلا نهى عن التفرق وأمر بالاعتصام. وأهم شيء يا أخي الفاضل هو الإنسان أن يبحث الإنسان كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعبد الله، كيف كان يتقرب إلى الله جل وعلا. أما قضية والله أنك بعد ما دخلت في يعني مثل هذه الطريقة أو شيء وبدأت تسمع أشياء أو ترى أشياء، فهذا دليل على أن هذا الأمر الذي يأتيك إنما هو من الشياطين، لأنه لا يمكن أبدا أن ينزل جبريل عليه السلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثق ثقة تامة بهذا، لأن الله تعالى قال: وخاتم النبيين، ومن اعتقد ذلك فهو خارج عن ملة الإسلام. ولا ينزل ملك على الناس، ما ينزل على الملك، الله جل وعلا ما يكلم أحدا ولا ينزل ملكا على غير نبي من الأنبياء. وما تراه يا أخي الفاضل هذا من الشياطين. وقد كان رجل اسمه سويد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لي رأي يسمعه أشياء ويريه أشياء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فلما أسلم أذهب الله جل وعلا عنه. فيا أخي الفاضل، عد إلى السنة، عد إلى الإيمان والتوحيد، اقرأ في كتب العقيدة الصحيحة، اترك هذه الطرق، اترك هذه الجماعات، كن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، توفق بإذن الله جل وعلا ويذهب الله عنك هذا الأمر. ولا تتساهل، لا تقول: والله الآن أنا ما أدري، لا، لأن هذا إن بقيت فيه فستتطور معك وربما يخرجك عن إلى أشياء غير محمودة. وأسأل الله لنا ولك الثبات. انتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع وألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.